والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تعرفت معكم في الجمعة الماضية بدء الوحي يقظة بعد أن جاءه منام، ورأينا موقف ورقة بن نوفل وموقف خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها، ثم كيف كان قول ورقة يا ليتني فيها جدع حين يخرجك قومك حتى انظرك نصرا مؤزرا. استمعنا الى شعر ورقة في هذا الموضوع، نتابع ان شاء الله تعالى. ناخذ النتائج والعبر من هذه الفقرة من السيرة العطرة. النتيجة الاولى سنة غالبة ان الانبياء صلوات الله تبارك وتعالى عليهم يبعثون في الغالب على رأس الاربعين. الامر الثاني، يظهر في هذه الفقرة آية من آيات نبوته صلى الله عليه وسلم، وهو سلام الأشجار والأحجار عليه قبل أن تأتيه البعثة غصا عند الوحي في الغار. يمر يسمع صوت سلام ينتبه، لا، وقد يرى أحيانا نور فيخاف، وكلها إرهاقات من إرهاقات نبوته صلى الله عليه وسلم. وتقرير أن الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا أو من 46 جزءا من النبوة، لأنه كما قلت لكم دامت رسالته 23 سنة، 6 أشهر رؤية صالحة جزء من 46 جزء من النبوة. وفي ذلك إشارة كذلك إلى أنه تباح العزلة إذا فسد الناس، يباح لك أن تعتزل إذا خشيت على دينك، إذا شعرت أن المخالفة بالناس قد تنقصه من دينك أو تذهب به، الله أكبر، نعم. لكن المؤمن الذي يخالف وعنده القدرة على الصبر والثبات هذا الأولى. المؤمن الذي يخالف الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالف ولا يصبر. مؤمن مثل البقر يمتلئ ثم يفرغ هذه الشحنة. بيان فضل خديجة وبيان كمال عقلها، شفت الاختبار العجيب الذي قامت به، نعم، لما قالت للرسول صلى الله عليه وسلم اجلس على كذا، هذا اختبار عجيب، نعم. ورأينا كذلك علم ورقة، إنه الناموس الذي نزل على موسى، ولذلك ورد في الأثر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين، لا، حديث صحيح، يعني في الآخرة الجنة أو الجنتين. وبيان هذه الفقرة بيان أن الملائكة تكون مع السفر ومع العفة. لما أدخلت خديجة النبي صلى الله عليه وسلم تحت درعها فلم يعد النبي يرى الملأ، ولو كان شيطانا لبقي لأنه وقع. من هذا استنتج علماؤنا أن الملائكة مع السفر ومع العفة ومع الحياء، وأن الشياطين مع الوقاعة والتفحش والغرض، دعوة الشيطان للتفحش والغرض وما شاهد ذلك. لذلك قالوا أول قانون من قوانين إبليس جمعوا البنين والبنات، أول قانون اختلاف، هذا أول قانون، أول دستور أو أول قانون في دستور إبليس، نعم. وكشف العورات ليبدي لهما ما وقع عنهما من سوآتهما، هذا بيان استحباب أن تغطي المرأة رأسها وإن كانت في بيتها، استحباب لا يجوز، لأنه كانت خديجة فقالت يا رسول الله أكشفه، لا زاق لا زاق، فاستحباب أن تكون المرأة حتى في بيتها قد وضعت شيئا على رأسها من باب الاستحباب لا من باب الوجوب، ولو في خلوتها. أول ما نبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، ماذا كان جوابه؟ قال ما أنا بقارئ، ما كان لا أقرأ، قال ما أنا بقارئ لأمي، لا أقرأ ولا كتب ولا شيء أبدا. ماذا قيل له بعدها بعد المرأة؟ قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. إذا أنت لا تقرأه بحولك ولا بقوتك ولا بصفتك، لك أن تقرأه مستعينا باسم الله تبارك وتعالى. لذلك عندما تقول في حركتك باسم الله تقرأ، يعني باسم الله أقرأ، بدي أذبح باسم الله أذبح، هذا المعنى باسم الله، أي مبتدئا ذلك باسم الله تبارك وتعالى، فهو يعلمك كما خلقك. وكما نزع حرف الشيطان من صدرك وانت صغير قادر على ان يعلمك بدون ايش؟ بدون معنى. اقرا باسم ربك الذي خلق. الايتان المتقدمتان اقرا باسم ربك الذي خلق. خلق الانسان من علق تخصان النبي صلى الله عليه وسلم. وتاتي الايتان الاخيرتان تخص الامه كلها. اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم. ما قال علمك القلم، علم الحين. اذن علمك بدون قلم وبدون معرفه ترى وبدون معلم هذا خلاص الله. لكن الامه الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. تلقيك انت نعم فصرت انتم امه اميه تعلمتم الكتابه بالقلم وبالقراءه الى اخره. نعم هي امه اميه لا تكتب. فصاروا اهل كتاب وصاروا هم مرجع الامم بعلمهم وثقافتهم كله بايش؟ بالقلم وبالكتاب. اما انت فقد علمك جبريل نزله على قلبك مثل خذ بقدره الله تبارك وتعالى باذن الله لتكون مرسلا. اذا النبوه لمحمد صلى الله عليه وسلم كانت بقوله تبارك وتعالى اقرا باسم ربك الذي خلق. اذا فالنبوه قبل الرساله. جاءت النبوه اولا ثم كان رسولا بعدها عندما نزل قوله تعالى يا ايها المدثر قم فانذر. فالنبوه باقرا والرساله بايش؟ يا ايها المدثر قم فانذر. والمدثر نزلت قبل المزمل لذلك بدات تحرك المزمل شديدا فقالوا المكذبين او المحتكبين لأن عناد المشركين زاد بعد نزول يا أيها المدثر. لما بدأ الإنذار زاد إيه؟ البلاء بعدها. فكان التعرض له في سورة المزمل أوسع. في هذه الفقرة بيان أن على المسلم أن يقرأ وأن يتعلم وأن يطلب العلم لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يطلب منك أن تعد لأعداء الله واجب. فكل ما يرسلك الى ان تقف في وجه الاعداء الله هو توضع العيون كل فتنه من قصر الجن. لذلك الغرب يسقط عنك لما لا تضع يدك على العيون التجريبيه الحساسه التجريب وهو. فاذا وضعت يدك وبدا يتلمس فيك المعرفه كما هكذا. اما الخوف والنظريات وكذا يعني ادبيه اتكلم عن الاسلام من الكتب الكتاب ان تتحرك تحركا علميا لنصره دعوتك ودينك. لا وقف هذا مشكله. نعم وتلحظ هنا نعمه الله تبارك وتعالى بالبيانين البيان النطقي اقرا والبيان الخطي الذي علم بالقلم. والقلم احد الرساله. القلم احد الرساله بحكمه عظيمه. قلم من خشب يعني تحرك به انامل فيكتب اعلى ينطلق من الدماغ الى الاطراف. صنع الله الذي اتقن كل شيء. اذا البيان ذكر الله تبارك وتعالى خلقين وذكر تعليمين خلقا عاما اقرأ باسم ربك الذي خلق اي علق. خلق الانسان من علق خصم. اقرأ ربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اذا تعليم الى الخط وتعليم بدون ورقه ولا قلم ولا كتابه ولا خط. وتعليم الامه يحتاج الى ايش؟ الى كتابه والى قراءه. تعليم خاص للنبي صلى الله عليه وسلم. خاطبه الملك يقظة اقرأ. وكان قبلها بيوم او يومين قد جاءه الملك منام وخطبه باقرأ. من الثلث او الاحد على الروايتين جاءه المنام باقرأ. فلما كان يوم الاثنين جاءه سلطان يقظة قال اقرأ. وفي كلا الحالتين انتم ترون انه لم يذكر مقروءا معينا اقرأ. باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان، اقرأ وربك الأكرم. اقرأ، ما خلقت تقرأ. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أراد بذلك توجيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عموم رسالة، إلى عنوان الرسالة في عمومها الفكري واعتمادها على العلم والمعرفة. والتي يقول العلماء كفى فقرا هذا الدين أن أول كلمة نزلت إيه؟ العلم والمعرفة. العلم والمعرفة العنوان الرسالة بأوسع مفهوميهما. أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فكلمة اقرأ، القراءة المطلوبة قراءة إعجاز لا قراءة تعلم. كيف قراءة إعجاز؟ ثم اقرأ، فقراءته قراءة إعجاز لأنه صار معلما. أما قراءة غيره فيقرأ قراءة نحن حتى نتعلم. أما أنت قراءتك قراءة إعجاز للقارئين وغير القارئين. ولذلك قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. بعد هذه المفاجأة الساغة من الوحي وسرور ورقة وسرور خديجة، وإذا بالوحي بعد سورة في العلق وبعد سورة في القلم وفي سورة أخرى على خلاف، لكن أن الرابحة بعد سورتين في العلق والقلم، فتر الوحي وانقطع قرابة 40 أو أقل أكثر ما في، وإن كان في بعض ذكر لكن ليس صحيحا هذا. ومات ورقة، وقيل انقطع الوحي أيام معدودة. هذا الانقطاع كان لطفا من الله بنبيه صلى الله عليه وسلم ورحمة ليستجل من علاء من ثقل الوحي، من علاء ما لاقى من روعة المفاجأة. واحد قاعد في الغرب كل إيش إنسان أو مخلوق مغفرة للسريح، ومن شدة الغفر ثم إن انقطاع الوحي فيه تشوق وشوق. يشوف بقى إيش إيش هذا المال المطلوب في المخلوق سوق عجيب. إلى متابعة الوحي وإلى أخذه بقوة روحانية صاحب إيش إيش وقت السريع مجانسة لروحانية الملك. ولا لو تعب كان مشكل لا أعتقد إسريع. وتثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم وتقوية لروحانيته. وبلغ الشوق بالنبي صلى الله عليه وسلم لجبريل مما دفعه إلى الخروج أحيانا إلى إلى إلى إلى إلى الجبال إلى الشعاب ينتظر أن يأتي وضعف الخجل حتى إذا اشتد به الهم والخجل وإذا به جبريل يتبدل يقول يا محمد إنك رسول الله حقا فيستريح النبي صلى الله عليه وسلم. هناك خصوصة مكذوبة دستها من الذين يريدون أن النبي أراد أن إيش؟ أن يرمي بنفسه من شواهق الجبال. هذه أكذوبة حاشا، إنما النبي كان شوقا إلى جبريل فكان يأتيه. رأيتم العزلة قبل ذلك، إذا شوقا إنك حقا فيحس حزنه ويقل ألمه حتى انتهت فترة الانقطاع وتتابع الوحي. نزل بعدها سورة التاسعة الرابعة الخامسة التاسعة السابعة الثامنة التاسعة العاشرة من صور بعد السورتين الأوليين. يمشي وتمضي الأيام وقد يمشي وإذا به صلى الله عليه وسلم يسمع صوتا من السماء فيرفع بصره، فإذا الملك جبريل الذي رآه في غاية حراء قد قعد على رفرف مرتفع في السماء بطاقة من الاستبرق أو الحرير الغليظ، استبرق حرير غليظ بين السماء والأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى أهله فقال زملوني زملوني دثروني. رواية في رواية زملوني زملوني خلي بعضهم زملوني دثروني. والتدثر والتزمل بمعنى واحد وهو التلفق بالثياب للتدفئة ولذهاب الروع، أي أقر معنى في كلمتين. فأنزل الله عز وجل قوله يا أيها المدثر. إذا فكانت سورة المدثر قل فأنزل هي الإشتياق تعالى قل فأنزل وربك فكبر وثيابك فطهر والرزق فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. كانت سورة المدثر أول ما نزل من القرآن الكريم في الوحي بعد فترة الوحي الأولى بعد الانقطاع كان صار عشر سور ثم تتابع النزول نعم بعد سورة المدثر من سور ثم انقطع الوحي بعد عشر بعد نزول الثمانية سنة من قبل عشر انقطع الوحي مرة أخرى نزلت بعدها سورة الضحى. هذا الانقطاع كان قليلا قيل عشرة قيل اثنا عشر قيل ثلاث ايام او اربعه لكنه قليل. ففي البخاري من حديث عبد الله او جندب بن عبد الله البجعي قال اختفى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض فلم يقم ليله او ليلتين او ثلاثه كان يقوم الليل. وانتم تعلمون ان جيرانه كانوا ألذ أعدائنا أبو لهب من جميل العوراء من جميل فطبعت الشوق في طريق النبي فكانوا يتلمسون حركاته وتكلامه يسمعوا صوته لما يقرا سكت الصوت يراقبونه في نومه وفي يقظته. ولم تكن البيوت في عهدهم كبيوتنا جدران قصيره وقد يكون ايش ليس هناك جدران ساعه راسا الى الايش فكل شيء مراقب وكل شيء مشاهد. فكانوا يراقبونه في مدخله ومخرجه في صحبه ونومه. وبيوت العرب كما ذكرت لم تكن بهذه المنعه لم تكن طويله الجدران كانوا يسمعون قراءته صلى الله عليه وسلم في جوف الليل اذا قام يتهجد. فلما اشتكى ومرض انقطع القراءه يوم او ليله ليلتين ثلاثه فلم يسمعوا صوته فظنوا به ظن السوء. هذا خلق معنى في أداء شيطان ليس ملكا وليس إيه وليس نبيا نعم. وطعنوا بنبوته وكان الانتفاع كما ذكرت 12 أو 4 أو 15 أقوال لكن أقولها مدة يسيرة. فأنزل الله تبارك وتعالى سورة الضحى تنافق عنه وتتلفق به وتثبت فؤاده وترد تقولات أعدائه لا ما وتحريكا لعوامل الشوق الى لقاء الملك نعم. وما ذاع قال الملك الاعلى له ذلذه وذلذه عجيبه نعم. وتنزل سوره الضحى وهي السوره الحاديه عشره نزولا نعم بعد العلق بالقلم واثمان فرعون في 11 هذا القطاع جاء خط الضحى والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قال وقلت لكم فيها اشاره جميله الى ان الضحى وقت ظهور الشيء وقوته ووضوحه ومتى وقت الهدوء والراحه. فيا محمد تتابع الوحي عليك بقوه وشده كالضحى حتى تعذب. فلا بد من فتره راحه تستمع بها كما ياتي الليل بعد النهار للراحه. ما ودعك ربك وما قال ما قال وما قال أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. إن الوداع كلمة جميلة أنت تودع من تحب لكن لا تقول للإنسان ما لا تحب أن الإنسان تحبه أن أبغضك لا أبدا. ما ودعك ربك وما قال فيما أرغبك لكن حذف الكاف أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أول ظهور علامات نبوته كان بالرؤيا الصادقة. ولذلك قال علقمة بن قيس أول ما يؤتى به الأنبياء المنام أولا حتى إذا هدأت قلوبهم ورأت سكنا جاءهم ذلك في اليقظة. وقال القاضي عياض عليه رحمة الله أول مبتدئ به النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة لئلا يفجأه الملك جبريل بالرسالة فلا تتحملها نفسه الجريمة. إذا كانت الرؤيا أنيسا له أولا ثم حبب الله تبارك وتعالى إليه الخلوة كما ذكرت لكم. والخلوة كانت محضنا بالهدى محض طلب الجلقاء وأخذ نعم وقد روى ابن إسحاق أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم أولا مناما فغصه ثلاثا وقرأ عليه اقرأ كذلك مثل ما نزل في اليقظة، وكان ذلك قبل مجيئه في الغار ثم جاء الغار. فيوم السبت ويوم الأحد كانت المنام السبت أو الأحد، ثم كان الاثنين اليقظة كما ذكر ذلك صاحب الدحلانية ورحم الله أبو زهر عندما قال: هناك حقيقة ثابتة أو ننتهي إليها متفقة مع مجموع النقول ومع فهم العقول وتلاقي المعقول، أن اللقاء بالروح القدس لجبريل كان مناما قبل أن يكون يقظة في المشاهد. ثم رأينا كلام الحجر والشجر عليه نعم في البرية كما أشار إليه ذلك نعم صاحب السيرة الحلبية: لم يبق من حجر صلد، لم يبق من حجر صلد ولا شجر إلا وسلم بل هناه ما ورث. مش بس سلام، كان الحجر والشجر يهنئه بالنبوة. لا، هنيئا لك يا محمد الرسالة بالنبوة. لم يبق من حجر صلد ولا شجر إلا وسلم بل هناه ما وهب يا رسالة. وكل ذلك كان قبل البعثة في يقظة. وإلى هذا أشار السبتي عليه رحمة الله بقوله: وما جزت بالأحجار إلا وسلمت، وما جزت بالأحجار إلا وسلمت عليك بنطق شاهد قبل بعثته، قبل أن يأتيك الملاك في يقظة. وأنت في الخلوة، وكان يأكل الكعب بالزيت يأخذه، لأن الكعب يبقى مدة طويلة، وربما أخذ السويق وهو ما يشبه الآن السميد، لأنه هذا بطول ما لا يحترس يعني. وكان ذلك في غار حراء، حراء جبل في الشمال الشرقي من مكة، تبعد عن مكة قرابة 3 كيلومتر، ثلاث أيام، 4 كيلومتر ونصف أو 5، 3 أيام. ليس هناك زرع ولا غرس، بل الطريق إليه مزعفر، مقلوب قدس، مزعفر. لا يصل إليه الراقي إلا بعد ساعتين من كثر صعود في طريق غير معبد. فإذا وصل إلى سفح الجبل، جبل حراء، لا يستطيع الوصول إلى الغار إلا بعد ساعة كذلك. كثر الطريق له ضعف، كهف موحش، يشعر الداخل إليه برهبة وعزلة، عزلة تامة، يشعر بعزلة كأنه منقطع عن الناس تماما. ليه؟ لأن الغار يقع بعض صخرتين أمامك، صخرتين الصخرة، فإذا دخلت وراء الصخرتين كأنك منعزل عن البشرية كتلة. وهذا اختيار الرباني، اختيار رباني مش اختيار طبيعي، لا شك في هذا. نعم، ضيق الله ما بين الصخرتين، ستمر بصعوبة، ثم يأتي بعده الغار. نعم، وهو اختيار رباني كما قلنا. جمع الله تبارك وتعالى له بين حياتين، حياة صعبة في الغار وحياة فيها رهبة، لكن نهايتها كانت طيبة. طوله 4 قدرات في الغار، 4 أذرع، وعرضه ذراعان إلا ربع، صغير. طوله 4 قدرات 4 أذرع، أذرع ذراع 72 سم، وعرضه ذراعان إلا ربع. ثم كان فيه الوحي يقظة كما قلنا اقرأ، وكان ذلك في يوم الاثنين ب21 ليلة خلت من رمضان الموافق بالميلادي في 10 أغسطس هذا لا في 610 ميلادية. هكذا كان الفرسان، وفي هذا يقول الصرصري نعم يوسف الصرصري يحيى بن يوسف الصرصري: وأتت عليه 40 فأشرقت، أي 40 سنة، وأتت عليه 40 فأشرقت شمس النبوة منه في رمضان، شمس النبوة منه في رمضان. هنا سؤال: لماذا اختص النبي صلى الله عليه وسلم بغار حراء يخلد بدون غيره؟ يقول إذا كان في مكان آخر ولم يغير تعبده فيه حتى أتته النبوة. الجواب أن هذا الغار كان فيه 3 منزلات، جمع تلميذاته الثلاث ثلاث عبادات. اولها الخلوة، والخلوة عبادة كما جاء في الاثر، الخلوة عبادة هي اول عبادة. الخلوة ثانيها زيد على هذه العبادة بعبادة هو التحنث، كان يتفكر في خلق الله كما ذكرت لكم، يتفضع ويعني يتعبد بما بقي مما سمع من المتحنثين زيد بن عمرو بن نصير. نعم هذا الامر كان نوع الثالث، لما تقف في فم الغار تشرب على البيت تراه تماما، والنظر الى البيت عباده. جاء في الاثار ان الذي ينظر الى عشر حسنات، واللي بيطوف الى 20 حسنه، واللي بيطبل، وهكذا. اذا النظر الى بيت الله هكذا لما تقف انت في عباده. لا هذا اي هي. وسؤال اخر ياتي، لماذا غطه جبريل حتى بلغ به الجنود؟ ليش ما كان ياتي به الرسل حتى بلغ به الجنود؟ وليش ذكر الطاعه؟ اسئله قد ترد على بعض الناس مثلا بقصر التنفير يعني هكذا. فالجواب ان كلام الله تبارك وتعالى عند نزوله تقي، انا سنلقي عليك قولا تقي، لا شك يشهد له هذه الايه. فالغط هنا وشدته تدرج لحمل الثقة وتبريد على الشدائد. تحمل هذا المعنى، لديك أمور شديدة عليك أن تتحمل، كما أن كتاب الله تبارك وتعالى كما أنزل بقوة فيه إشارة إلى أنه ينبغي أن يؤخذ بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أخذ بقوة في لا يعني طبقه تماما بقوة. طب مش يعني طبقه على الهامش، اجعل القران والاقلام وكتاب السنه على هامش حياتي، لا اصل حياتي. ولذلك ذكرت لكم ان يحيى عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام كان اذا خرج الناس يدعوهم وضع في رقبته طوقا من خشب، وفي يوم من الايام ضايقوه فخلع الطوق وخرج الطوق وخلع الى البيت، لكن تاتيه النفحه الايمانيه فيخرج اليهم من جديد داعيا وقد وضع في عنقه فوقا من حديد لا يكسر. يا يحيى خذ الكتاب قوه، وان نحن ينبغي ان ناخذ شرع الله بقوه. ما اتساهل ابدا والله، لا مع صغير ولا مع كبير ولا مع ولد ولا مع بنت ولا مع زوجه. الحق هو الاعلى، ومن كره الحق فقد كره الله، لان الله هو الحق المبين. يا يحيى خذ الكتاب بقوه، هناك بالقول قل اقرأ، وهنا بالفعل حتى نجمع بين هذا وهذا. ولماذا غطه ثلاث غطات؟ قال إشارة كما ذكر الصغير إلى أن الشدائد في بعض ثلاث تتمر شدة، في شدة كلها لكن في شدائد كثير. لا الشدة كانت ثلاث شدائد. الشدة الأولى حصار قريش له في الشعر ثلاث سنوات، لا طعام لا شراب، حتى اكل ورق الشجر وسقط صحتي بالله، وحتى ما صار من العرب تعرض. يقول سعد بن مالك: لقد رايتني في حصار الشعب، لقد رايتنا في حصار الشعب ونحن اربعه ادور الثابتين، قتلنا ورق الشجر حتى تقرعت اشداقنا، وشققت الثوب بيني وبين اخي قسمين، اكثر بعورتي وعوره اخي، ووالله ليس احد منا اليوم هؤلاء الاربعون بعد تسعه ثلاث الا امير على بلد او قطر. بعد 40 شخص بعد تسعه سنه يصل لموسكو، تطرق ابواب موسكو 60 كيلو متر عن موسكو. ليش؟ عرفوا مفاتيح المعركه. لذلك ساتكلم في الدرس الاتي، اقف في الدرس الاتي عن السيره، وساتكلم في مفاتيح المعركه في المحاضره الثانيه، لذلك ارجو ان تكون بس الدرس الاتي لا تقف درسنا بارع، ونتكلم بس مفاتيح النصر عند المسلمين كيف كان. ثم يقول سعد بن مالك: لازم لما امير على بلد او قطر عم يفتخر؟ لا ابدا. ايش قال؟ قال: واعوذ بالله ان اكون في نفسي عظيما وفي عين الله صغيرا. المهم يكون عند الله يقينا مش عند نفسي. بهذا الوجه. اذا حصار الشعب صعدون، ما صعدون، نباتها من ورق الشجر وقرع الأشجار. الشدة الثانية محاولة القتل، وإذ ينقر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يقتلوك. القتل شديد، الدماء ما هي سهلة. كان سعد بن عمرو العاص يقول: يا بني اجتنب الدماء فإن الدم لا ينام. جثك يا تقرب على زمزم فإن الدم لا ينام. يبقى الإنسان يؤرق صاحبه. الشدة الثالثة إخراجه من مكة. شدة ولا ما هي شدة؟ إنك لا أحب أرض الله إلي ولولا أن أهلك أخذوني معه. والخروج من البلاد قسرا تعادل قتل النفس، تعادل قتل النفس. الإنسان متعلق بأرضه ولم يحب الوطن لحلف لك مسكين. لذلك ماذا قال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو اخرجوا يجدوا عنكم ما فعلوا. فعد الخروج من الديار إخراج الخروج تعدل قتل إيش؟ إنسان نفسه. وقال الخطاب عليه رحمة الله: إنما كان الغط ليبلغ قطعه ليظلم للناس تحملا النبي صلى الله عليه وسلم فيتأذون به على تحمل آباء الرسالة. وقال غيرهم: الغط لتنبيهه أو لتنبه إلى عظمة ما سيبقى عليه. بعد أن أمره بالدعوة: يا أيها المدثر قم فأنذر، دعاه أو أوصاه بوصايا خير: قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرز فاهجر والرز فاهجر قراءتان: ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ولربك يا أيها المدثر من جمال المداقة، يا أيها المدثر مناداة. نادى الله تبارك وتعالى نبيه بوصف لحالة كانت عليه حين نزول السبع. ذلك أنه لما رأى الملك على رأسه أخضر قال: زنبلوني دبروني. فاقتل نبات أيها المدثر. والأصل في النداء أن يكون باسمك العلم. محمد قل يا محمد ويا خالد يا خالد. ولا يعدل عن النداء بالعلم إلا لغرض. هذا الغرض إما أن يكون تلفظا وإما أن يكون تهكما. نعم، وهنا تلفظ بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، تعظيم وتكريم: يا أيها النبي الله يا محمد يا أيها النبي. هذا تكريم وتعظيم. إذا عدل بالنداء عن العلم إلى إيش؟ إلى الوصف النبي في تكريم النبي صلى الله عليه وسلم. أو تلفظ قل الصغير: يا بني يا أبي. ما قلت له: يا عبد الله الصغير. ترفقا يا أبي. إذا يعدل يترك نداء علم إلى وصف لتحبب أو إلى تعظيم أو إلى تلفظ أو تهكم: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. هذا تهكم. لا، فإذا نودي المنادي فإذا نودي المنادى بوصف تقول: يا من هيئة في لبسه في لبسة أو جلسة أو بجعة في الهيئة، كان المقصود غالبا التلفظ والتحقق. ألا ترى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى علي وهو في المسجد وقد تخاصم مع فاطمة، ترك البيت ومشى فنام على الأرض حتى علم التراب في الجلد ماذا قال؟ قال: قم يا أبا ورب. تلفظ ولا لا؟ إذا يعدل عن العلم إلى إيش؟ إلى هذا الوصف بالتحبب. وكذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان يوم الخندق: قم يا نومان في النوم. وماذا قال لعبد الرحمن بن صخر الدوسي لما شاف الهرة الصغيرة تسمه ماذا قال؟ قال: يا أبا هر أبا هر جرة كان يحوم صغيرة الكمي فيقتبى بها. وهذا اقتراح. يا أيها المدثر، المدثر اسم فاعل من تدثر فهو متدثر. وأضغمت بعضها لسواء المخرجين، أضغمت الداء بالداء في تقاربهما. والمدثر نعم، الدثار هو اللباس الذي تلبسه فوق اللباس اللي يمس اللحم. يعني القميص الداخل اللي يمس لحمك اسمه شعار، واللي فوقه شو اسمه الدثار. هذا الدثار بين ذلك. نعم، والدفار هو الثوب الذي يلبس فوق الشعار. الثوب الوسط اسمه الشعار، فوق الشعار اسمه الدفار. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم السلام على النبي قال: الأنصار شعار والناس دفار. الأنصار شعار، هم الذين يلامسون والناس دفار. يا أيها المدثر، صار معناه يا أيها المدثر من الخوف رؤية الملك لا تخاف وأقبل على الإنذار، قم فأنذر. طيب ليش ما قال قم فبشر؟ ليش قال قم فأنذر؟ قم فأنذر، هذا سؤال كبير. والجواب لأن الإنذار أنذار يجمع معاني التحذير، وهو اللائق قبل أن تأمر. نعم، بالمحامد، قبل أن تأمر إنسان بمحامد تحذره من الإيش؟ من المفاسد، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولأن التحلية قبل التحلية، ولأن التحلية قبل التحلية. إذا أردت تعصر ثوب هو وسخ، بتعصر ما تغسله ولا بعد؟ لا، وغسله هو إيش؟ التحلية، خليته عن الوسخ، والتحلية تعصره. إذا عندك كأس ماء شفته فيه تراب أو فيش، بتخليه تخلية، ثم بتعبي الدين تحلية. التحلية التحلية قبل التحلية. وهذا ثم أمر مهم، لأن أغلب الناس في أحوالهم في ذلك العصر يحتاج إلى إنذار، ويحتاج إلى إيش؟ إلى بشارة. كفر شرك، كيف بدك حذر هكذا؟ وربك فكبر، وربك فكبر، نقف عند هذا القدر. وأعيد الدرس الآتي إن شاء الله تعالى سيكون محاضرة موضوعة مفاتيح البحر، فأرجو من الإخوة أن يأتوا مبكرين، إذا أشرت إن شاء الله تعالى بس الدرس الآتي سيكون مفاتيح النقل بالنسبة لما نحن فيه، وما بعدها نعود إلى إيش؟ إلى السيرة النبوية. ساعة 12.